أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الثاني إنه لو لم يؤخذ في الذنب لزم الترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح، وفي أنه لا يكاد يقدم منه ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالذنب أو بالترفيه لازما فعدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوده شرعا ليدور الأمر بين الترفيه ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بالمقدمات دليل الاستدلال. الثاني من الوجوه العقلية أنه لو لم يؤخذ بالذنب لزم الترجيح المرجوح على الراجح، إذ مع انتقاء العلم يدور الأمر بين الذنب وهو الراجح وبين الوهم وهو المرجوح، فيجب الأخذ بالذنب لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، هذا معنى حجية ذلك الذنب. ويقول المصنف غدا بهذا الوجه، يقول أولا لا يجب الأخذ بالذنب إلا إذا دار الأمر بين الأخذ بالذنب وبين الأخذ بالوهم، ولا يمكن الجمع بينهما عقلا أو لا يمكن الجمع بينهما شرعا. متى يدور الأمر بين الأخذ بالذنب أو الوهم؟ إذا علم الإنسان بثبوت التكليف أو التكاليف، فيجب عليه امتثال ذلك التكليف فيحتمل ذلك التكليف في التلف الذنب أو في التلف الوهم، فلا بد من الأخذ بأحدهما لامتثال ذلك التكليف، فيدور الأمر بين الأخذ بالذنب والأخذ بالوهم. ولكن إذا لم يتمكن من الجمع بينهما، كما إذا حلف المكلف بأن يكون يوم العرفة في كربلاء أو في مكة فنسي الحلف، فعلا بعد النسيان يظن بأنه قد حلف بكونه في كربلاء، ويحتمل أن يكون حلفه كونه في المكة. هنا يدور الأمر بين الأخذ بجانب الذنب والأخذ بجانب الوهم، ولا يتمكن من الجمع بينهما، إذ لا يمكن أن يكون شخص في يوم واحد في ساعة واحدة في كربلاء وفي نفس الوقت في مكة، لا يمكن الجمع بينهما. هنا يجب الأخذ بجانب الذنب دون الوهم لأن لا يلزم الترجيح بلا مرجح، أو لا يمكن الجمع شرعا للزوم الأصل والحرج، الجمع بالاحتياط بأن يأخذ جانب الذنب ويأخذ جانب الوهم أيضا احتياطا. هذا الاحتياط التام بأن يأخذ في موارد جميع الذنوب وموارد جميع احتمالات التكليف، فيلزم اختلال النظام والعسر والحرج من هذا الجمع، فعليه الأخذ بجانب الذنب دون الاحتياط، لا يجب عليه الاحتياط لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. فهذا يرجع إلى دليل الانسداد، وهذا أخذ بالمقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد. المقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد هو وجوب الأخذ بالذنب دون الوهم لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، فيكون الذنب حجة. وحجية الذنب من باب انسداد باب العلم لا تتم إلا بتمامية سائر مقدمات الانسداد. لا تتم حجية الذنب بالمقدمة الواحدة، بل لا بد من تمامية جميع مقدمات الانسداد ومعه أي مع سائر المقدمات الانسداد. يرجع هذا الدليل إلى دليل الانسداد وهو الاحتمال والوجه الرابع، فليس هذا الدليل دليلا مستقلا، هذا هو إشكال المسني على هذا الوجه الثاني، إنه لو لم يؤخذ بالذنب لزم الترجيح المرجوع على الراجع وهو قبيح، فلا بد من الأخذ بالذنب ويكون الذنب حجة، هذا معنى حجيته. وفيه أي الإشكال في هذا الوجه إنه لا يكاد يلزم منه ذلك، لا يلزم منه ذلك أي الأخذ بجانب الذنب إلا فيما إذا كان الأخذ بالذنب أو بالترك الآخر لازما كأطراف العلم الإجمالي مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا كما ذكرنا من المثال، أو عدم وجوب الجمع شرعا كما ذكرنا من المثال، ليدور الأمر بين ترجيح الذنب والترجيح ترفي وهو الوهم، فلا بد من الأخذ بالذنب. ولا يكاد يدور الأمر بينهما أي بين الذنب والوهم إلا بمقدمات دليل الاستدلال، لا بد من تمامية جميع مقدمات دليل الاستدلال ومنها العلم الإجمالي بثبوت التكاليف. وإلا أي لو لم تتم مقدمات الانسداد كان اللازم هو الرجوع إلى العلم، إذ من مقدمات الانسداد هو انسداد العلم، إذا لم تتم هذه المقدمة وكان باب العلم مفتوح أو باب العلم مفتوحا يجب الأخذ والعمل بالعلم أو العلم، المراد من العلم هو الدليل المعتبر أو الاحتياط من مقدمات الانسداد، عدم وجوب الاحتياط، إذا لم تتم هذه المقدمة ووجب الاحتياط يجب الأخذ بالاحتياط، أو البراءة من مقدمات الانسداد عدم الرجوع إلى البراءة، إذا لم تتم هذه المقدمة وكان الرجوع إلى البراءة جائزا فنرجع إلى البراءة، أو غيرهما من المقدمات حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما تتلع على حقيقة الحال في مقدمات الانسداد. فإذا لم تتم مقدمات الانسداد لا يدور الأمر بين الظن والوهم، إذا تمت مقدمات الانسداد فالظن يكون حجة من باب انسداد باب مقدمات الانسداد، من باب مقدمات الانسداد، وهذا دليل يأتي بعد ذلك. الثالث، مع السيد تباتبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاحتياط بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولكن مقتضى القاعدة. تقريب هذا الوجه الثالث أنه نعلم إجمالا بوجود واجبات كثيرة في الشارع ومحرمات كثيرة في الشريعة الإسلامية. ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الإتيان بكل ما في احتمال الوجوب والترك كل ما في احتمال الحرمة من باب الاحتياط. وهذا موجب للغسل والحرك، أي الإتيان بكل ما فيه احتمال الوجوب والترك كل ما فيه احتمال الحرمة موجب للغسل والحرك، فلا بد من التبعيد في جانب الاحتياط لئلا يلزم الغسل والحرج. لا بد من الجمع بين القاعدتين، أي بين قاعدة الاحتياط وبين قاعدة نفي العسر والحرج. مقتضى الجمع والعمل بكلتا القاعدتين هو التبعيد في الاحتياط، ومعنى التبعيد في الاحتياط هو الأخذ بالمزنونات دون الموهومات والمشكوكات، يعني كلما زن وجوبه يأتي به، كلما زن تحريمه يجب تركه، هذا معنى التقييد في الإحكام. ولكن لا كل ما في احتمال الوجوب يجب الإتيان فيه، لا، نترك الاحتمال، نترك الوهم، نترك الشك، فنعمل بالزن احتياطا، ولا يلزم العسر والحرج ايضا، اذ الاحتياط في موارد الزن بالتكليف لا يستلزم عسرا ولا حرجا. فهذا معنى حجيه الزن. النتيجه نستنتج من هذه المقدمه وجوب العمل بالزن، وهو معنى حجيه الزن. الثالث ما عن السيد تبايا قد السر من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيره بين المشتبهات، ومقتضى العلم الاجمالي وجود واجبات ومحرمات بين المشتبهات وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو مهموم موهوما، ولو كان المحتمل احتمالا ضعيفا، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولو كان موهوما. ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، عدم وجوب الاحتياط في جميع الموارد، لأنه قصر أكيد وحرج شديد. فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل في الاحتياط في المزنونات. نأتي بما هو مزنون الوجوب ونترك ما هو مزنون الحرم دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المزنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا للترجيح بلا مرجح، عفوا بالترجيح المرجوح على باطل. العمل والأخذ بجانب الموهوم دون الراجح هو باطل الإجماع للزوم الترجيح المرجوح على الراجح. ولا يخفى ما فيه من القطع والفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد. هذا أيضا باطل، لأن هذا أيضا أخذ ببعض مقدمات الانسداد، وهو المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة. المقدمة الأولى هو علم الإجمالي بثبوت التكاليف، والمقدمة الثالثة هو نفي الاحتياط، عدم وجود الاحتياط لكونه مستلزما للعسر والحرج. فهذا أيضا لا ينتج بدون سائر المقدمات، ومع انضمام سائر المقدمات هذا الدليل يلجأ إلى دليل الانسداد، ليس هذا الوجه وجه مستقلا في قبال دليل الانسداد. هذا هو إشكال المسلم. ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدمات الانسداد، ومعه أي مع سائر المقدمات لا يكون دليلا آخر بل ذلك الدليل، أي هذا الدليل يرجع إلى دليل الانسداد. الرابع دليل الانسداد، الرابع من الوجوه العقلية، وهذا هو الوجه الأخير، دليل الانسداد. دليل الانسداد إنما يتم بعد تمامية مقدمات الانسداد، ومقدمات الانسداد هي خمسة يذكرها المثني. المقدمة الأولى أنه يعلم إجمالاً أو يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة من الواجبات والمحرمات، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إنه قد انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير منها لا نعلم وليس لنا دليل علمي لكثير من هذه التكاليف المعلومة بالإجمال، فهذا هو هذه هي المقدمة الثانية، انسداد باب العلم وانسداد باب العلم والمراد من العلم والدليل المعتبر. ثالثا إنه لا يجوز لنا إهمالها، لا يجوز لنا إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال بأن نترك مثلا لا نأتي بما نظن وجوبه ولا نترك بما نظن حرمته، هذا أيضا باطل وعدم التعرض بامتثالها، هذا أيضا باطل، إذ يجب علينا بعد العلم الإجمالي بثبوت التكاليف يجب علينا تحصيل فراغ الذمة، لا بد من تحصيل فراغ الذمة بالعمل والرجوع إلى الأصول النافية مستلزم لخروج من الدين فيكون باطلا. هذه المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد. رابعها أي المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، لا يجب الاحتياط. لماذا لا يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي؟ لأن الاحتياط موجب للعسر والحرج، والعسر والحرج منفي في الشريعة الإسلامية، فلما كان الاحتياط مستلزما للعسر والحرج لا يجب الاحتياط أيضا. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة والأخيرة، يدور الأمر بين الأخذ بجانب الذنب وهو الراجح والأخذ بجانب الأوهام وهو المرجوح، ويحكم العقل بالأخذ بجانب الذنب، لأنه لو لم نأخذ بجانب الذنب وأخذنا بجانب الوهم لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا، فلا بد من العمل بالذنب، وهذا معنى حجية الذنب، فيكون الذنب حجة بعد تمامية هذه المقدمات المسمات بالمقدمات الانسداد. الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها، تحقق هذه المقدمات بكفاية الاحتياط الذنية، بكفاية الإطاعة الذنية، معنى الإطاعة الذنية هو العمل بالذنب، حكومة على قوله أن حجية الذنب من باب حكم العقل، أو كشفا على قوله أن تمامية مقدمات الانسداد وحكم العقل بحجية الذنب كاشف عن حكم الشرع بحجية الذنب، كما يأتي هذا حجية الذنب من باب الحكومة أو من باب الكشف، ولا يكاد يستقل بها، لا يكاد يستقل العقل بكفاية الإتاعة الذنية بدونها، أي بدون مقدمات الانسداد، وهي خمس مقدمات الانسداد خمس. أولها إنه يعلم إجمالا بسقوط تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. ثانيها إنه انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير منها، أي كثير من تكاليف شرعية. ثالثا إنه لا يجوز لنا إهمال هذه التكاليف، ترك هذه التكاليف وعدم التعرض لانفصال هذه التكاليف أجلا. رابعا إنه لا يجب علينا الاحتياط في أتراك علمنا الإجمالي، بل لا يجوز الاحتياط في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، لأن الأصول العملية لا تجري في أسواق العلم الإجمالي. ولا يجوز لنا الرجوع إلى فتوى العالم بحكم المسألة، إذ فتوى العالم لا يكون حجة حق عالم آخر، حق مجتهد آخر. هذه هي المقدمة الرابعة. خامسة مقدمات الانسداد إنه كان ترجيح المرجوع على الراجع قبيح. إذا عملنا أخذنا في جانب الوهم دون الذنب يلزم ترجيح المرجوع على الراجع وهو قبيح، فيستقبل العقل حينئذ بلزوم الإتاعة الذنية لتلك التكاليف المعذورة بالإجمال، وإلا لزم لو لم نأخذ بجانب الذنب لزم بعد انسداد باب العلم والعلم بتلك التكاليف إما إهمالها ترك تلك التكاليف، وإما لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع نظر عن العلم بتلك المسألة، أو التقليد في تلك المسألة، أو الاكتفاء بالإتاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الذنية. كل هذه الاحتمالات باطلة، والفرد بطلان كل واحد من هذه الاحتمالات، فلا بد من الأخذ بجانب الذنب بعد تمامية هذه المقدمات الخمس. فالنتيجة هي حجية الذنب من باب انسداد باب العلم.